هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا مش قادر أفهمك يا سمير، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، مش قادر أخالف رأي أبويا وأمي. وأنت مالكش رأي؟ مالكش شخصية؟ بالعكس، ليه رأي وليه شخصية، إنما أنا لما عملت مقارنة بين الاتنين لقيت واحدة ليها ماضي جواز والتانية تمام. وليه ما تكونش السبب في إسعاد بنت كان من سوء حظها إنها تصدم في حياتها والمجتمع كان قاسي عليها؟ مرة أخرى هويت بسيفي على عنقه فتلقاها بسيفه، وقد ساءه ما فعلت فاندفع بسيفه فاخترق أحشائي، فتقدم مني وصاح بالفرنسية يا نزل، ثم أزاح القناع عن وجهي الملسم فإذا بالفارس الذي نازلني وانتصر علي امرأة. نحتفل الليلة بذكرى الممثل الكبير الراحل عمر الحريري الذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 2011 بعد أن أثر الإذاعة المصرية والسينما والمسرح بالمئات من أعماله الرائعة. ونستمع الليلة من تمثيله إلى تمثيلية الزوج الثاني، تأليف محمود يوسف، إخراج مصطفى أبو حطب، وبطولة عمر الحريري وكريمة مختار. أذيعت هذه التمثيلية أول مرة أغسطس عام 1966 ومدتها نصف ساعة. الزوج الثاني. الزوج الثاني تمثيلية من تأليف محمود يوسف وإخراج مصطفى أبو حطب. بس لو يصارحني بالحقيقة كنت ارتحت، إنما كل ما افتح له سيرة الجواز يزوغ مني ويتهرب، ما يكونش حاطط عينه على حد ومش راضي يقول. كلمته كتير وغلب غلبي معاه وحلف لي بإنه لغاية دلوقتي مفيش في حياته واحد. هيفضل كده لغاية إمتى؟ الواحد مكسوف من عمه، وديك شايفة كل ما يزورنا يلمح بكلام وأنا مستعبط، مع أن بنته حلوة وست بيت ممتازة وغير كده رحمنا. الحقيقة مفيش ابتسام حاجة تتعيب أبدا، إنما نعمل له إيه بس؟ طيب يا سنية، ما تبقي الليلة تصاري معاه شوية وتفتحي له السيرة، يمكن ربنا يهديه ويوافق. هو أنا في ديك الساعة لما سمير ابني يتجوز ابتسام بنت عمه. والله البنت اللي أنا بعزها وأحبها عشان تشبه المرحوم أختي. ربنا يجعلها من نصيبه. انا اتاخرت شويه الليله، ما تقلقيش. فاهمه فاهمه، عشان تبقى في فرصه للكلام. اتفضل انت يا احمد، مع السلامه. الحقيقه يا ماما، حكايه الجواز دي لسه ما فكرتش فيها، ودي مساله. مساله ايه بس؟ هو انت صغير يا سمير؟ نفسي تتجوز واشوفك في بيتك وبين ولادك. كل شيء باوان يا ماما. ايه رايك في ابتسام بنت عمك؟ ابتسام؟ ابتسام بنت كويسه وممتازه، انما مفيش انما واذا اللي انت ماسكهم دول. ان كان على المهر يا ابني بابا مستعد يساعدك. ومع احترام البابا انا مرضاش انه يساعدني. ليه يا ابني؟ هو مش ابوك؟ ايوه ابويا، انما انا دلوقتي راجل لازم اعتمد على نفسي. يالله، ولما بتدي في تكوين اسره لازم تكون من عرق جبيني. ابقى سددهم له بعدين ما دام ما انتش عاوز مساعده. ومع احترامي لراي حضرتك بقول لك اني ما احبش السلف. ثم ليه تجبريني على حاجه انا لسه ما. اسمع بقى لما اقول لك. هتتجوز ابتسام يعني هتتجوز ابتسام، ومالكش دعوه بحاجه. هو حضرتك اللي هتتجوزيها ولا انا؟ وبعدين معاك بقى يا سمير، نقرا الفاتحه يا ابني وننتظر. بالعربي يا ماما، انا ما اقدرش اتجوز ابتسام. ليه يا ابني؟ مستواها. مستواها ماله؟ مستوره وست بيت ومننا وعندها. انا عارف اللي عندها وعارف ارادها، انما انا ليا مبدا تاني. هو انا هعرف اقنعك؟ ومبدا ايه التاني ده يا سمير؟ انا ما اعترفش باراد يجي كده من غير مجهود. لازم ارادنا يكون من مجهودنا ومن تعبنا وعملنا. قول انك مش عاوزها، ولا منها مش متعلمه؟ ابدا، كل واحده دلوقتي متعلمه وغير متعلمه، ليها مجالها اللي بتعمل فيه. ايوه، والمثل بيقول اعمل بخمسه وحاسب البطال. تمام، دلوقتي قدرتي تفهميني. لك عليا لما الاقي البنت اللي اشعر بانها تصلح لي هقول لحضرتك، انما حكايه ابتسام دي لا. على كيفك يا سمير، انا يهمني سعادتك يا ابني. ايه حكايتك يا سمير؟ شايفك اليومين دول بتيجي المكتب على سنجة عشرة، ما تكونش بتفكر في مشروع جواز زي كده يا فريد؟ ومين يا ترى سعادة الحظ دي؟ هنا يا فريد في الشركة. أتاريك. وتفهمت؟ أبدا، ولا حتى تكلمت. وتبقى هتتجوز إزاي وانت لا تفهمت ولا تكلمت؟ وتبقى مين دي؟ الله، ما تقول. تعرف لما أقولك عليها مش راح تصدق. اسمع بقى، ما تقعدش تلعب بقى عصابي، قولي مين وريحني. الشاردة. ايه؟ الصامتة الحائرة. مين؟ سميحة؟ مش معقول. وايه اللي عجبك فيها؟ شرودها، صمتها، حيرتها. وازاي هتقدر تتفاهم معاها؟ ده اللي محيرني. انما في الحقيقة البنت دي انا معجب بيها جدا. وسر اعجابك ده مصدره ايه؟ عاوز اعيد اليها الطمأنينة، ودي رسالتي. انما دي دايما شاردة زي التايهة، او زي اللي تايه منها حاجة بدور عليها. ما تكونش انت اللي بتدور عليك. ليه لا؟ التهاني مقدما، انما دي عايزه مجهود كبير. وكل حاجه تيجي بمجهود يبقى لها قيمه. عن اذنك. رايح فين؟ هتفاهم معاها في شويه حاجات خاصه بالعمل. ربنا يوفقك. انا متشكره يا استاذ سمير، واسفل تعبك. تعبك راح. أنا قلت أجيب لك الورق بنفسي مادام حضرتك مقطع زيارتنا في المكتب. أنت عارف شغل كتير ويا دوبك بقى. إنما ده ما يمنعش أبداً إنك تتعرفي على زملائك برضو. وعلى العموم ده مش تعطيل للعمل، بالعكس ده تيسير للعمل. معرفش ليه أنا. أنت في عالم لوحدك. يظهر كده. إنما أعمل إيه؟ اسمتي كده. آسف إن كنت راح أعطلك على عملك. أبداً، ميعاد انصرافي دلوقتي. واحنا زي ما انت عارف بنخرج قبلكم بربع ساعة علشان المواصلات. كنت بقول يعني قصدي اقول لك هو حضرتك ساكنة فين؟ في مصر الجديدة، والمشوار طويل. غريبة، ازاي تبقي من سكان مصر الجديدة وما نعرفش بعض؟ هو انت ايوه اللهم ليه. طيب نبقى نروح سوا دلوقتي. عندك مانع؟ ابدا ابدا، اتفضل. عيني عليك بردة يا سمير، ايه حكايتك النهاردة؟ والله يا ماما في الحقيقة انا مبسوط. ربنا يا ابني يبسطك. ويا ترى بقى؟ انا فاهم وعارف اللي حضرتك عاوزة تقوليه. أنا فعلا لقيت الحاجة اللي كنت عاوزها. على خيرة الله يا ابني، ربنا يتمم بخير. وحنفرح إمتى؟ يعني ما سألتنيش هي مين ولا منين ولا بنت مين. الحكاية مفهومة، انت لا بتروح هنا ولا هنا، تبقى واحدة معاك في الشر. يا سلام يا ماما، يا سلام يا سلام عليك يا. هو ده الصحيح، هو ده. الله، اسمع بقى يا ماما، لما تبقى المسألة جد انا هقول لبابا. ويا ترى بقى هتشوفيها. هاي هتشوفيها هتشوفيها. ها، ما قلتليش هي البدلة الكحلي جت من عند المكواجي؟ الكحلي كده مرة واحدة. ايوه يا سيدي جت. ليه، عندك عزومة؟ لا، عندي مشوار مهم شوية، بالعربي حقابلها الليلة. ده كان عمك عازمنا على العشاء الليلة. اعتذري له يا ماما. عن إذنك. أسفة جدا يا سمير، أنا مش الإنسان اللي تقدر تساعدك. ما تكونيش اتضايقتي لما صرحتك كده على طول. أبدا يا سمير، ده أنا أحب الصراحة، بس الصراحة دي ساعات. يبقى في حياتك حد تاني؟ أبدا. ولا دلوقتي؟ بصراحة لا. كده من غير أسباب؟ مفيش حاجة من غير سبب. والأسباب دي ما يصحش أعرفها؟ ليه لا؟ الحقيقة يا سمير، السبب هو الحقيقة اللي تايهة مني. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقتي، حقيقتي أنا يا سمير. دي تبقى حقيقة مرة مادام بتبكي بالشكل ده. فعلا أنا إنسانة تعيسة يا سمير، تعيسة جدا. وأنا مستعدة للتضحية في سبيل سعادتك. ريح نفسك، السعادة دي هي اللي أنا بدور عليها ومش لاقيها. السعادة موجودة يا سميحة، وأنا مستعدة أساعدك. كلام حقيقة. والحقيقة حقيقتي مش ممكن أبدا أكون سعيدة. أنت متشائمة. دي الحقيقة، أنا متأكدة من نفسي. وليه ما تكونيش وهمة؟ يا ريت ما كنتش أبقى بالشكل ده. طب وإيه رأيك إني قابل على كده؟ مظلومة سمير، مظلومة. أنا مرضاش أظلمك معايا. قلتلك أنا راضي، لكن قوليلي مين ظلمك؟ المجتمع، نظراته، حكمه، أسلوبه، رأيه، تقديره. إيه ده كله ده؟ أنت عايشة فين؟ في الظلام. بالعكس، احنا في النور، والمجتمع اللي احنا فيه كله بسمات مطمئنة. قلت لك انا ضحية، علشان كده حياتي قلق وخوف من ايه معرفش. يظهر ان اعصابك تعبانة شوية ومحتاجة الراحة. فعلا انا تعبانة، تعبانة من زمان وعاوز ارتاح، انما ارتاح ازاي والاشباح اللي بتلحقني دي. وايه رأيك ان بعد ده كله انا مستعد، ومستعد على الرغبة ملحة وأكيدة. أشكرك يا سمير، أرجوك تسيب المسألة دي دلوقتي. أنت خسارة، أنت طيب يا سمير، طيب جدا. وأنا متمسك ومصمم، إلا إذا كنت أنتي مرتبطة. فعلا فعلا مرتبطة، بس مش بإنسان، مرتبطة بماضي. حب؟ بتضحية. كان ضحيتها الشرف؟ لا، الحمد لله، ده الشيء الوحيد اللي بعتز بيه لغاية دلوقتي. أمال إيه بقى؟ قوليلي، ريحيني. التضحية لها قصة بعدين هقولك عليها، أنا متأكدة إنك مش هتصدقها. مش معقول. هتشوف. ما تقوليها. معلش، في مقابلة تانية، الوقت اتأخر وكفاية كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ده اسمه كلام؟ سمير يتجوز واحدة كانت متجوزة؟ أهو ده اللي كان ناقص. البت لفت عقله معرفش إزاي. ابتسام بنت عم وما يرضاش يتجوزها ويعمل العاملة دي. أخويا يقول علينا إيه دلوقتي؟ خلاص، هم البلد خلصوا من البلد، تروح تكسر شبابك وتتجوز واحدة كانت متجوزة؟ إيه رأيك يا سمية؟ الجوازة دي مش عاوزها تتم. ده طالع بيها السما. وهو عارف إنها كانت متجوزة؟ ده اللي مجنني. أيوه عارف. انا هروح لابراهيم اخويا اشوره في الحكايه، ونجا سمير بقى عقليه وفهميه كويس ان العمل اللي رايح يعمله ده عمل كله غلط في غلط. حاضر حاضر، بس انت ما تعكرش دمك بالشكل ده، ومين عارف يمكن ربنا يهديه ويرجع عن اللي في دماغه. ده سمير خسار. حد يسيب بنت زي دي ويروح يتجوز واحدة متجوزة، يا دي المصيبة. طيب يحصل اللي يحصل، بس انت ما تزعلش نفسك، ده احنا عاوزينك، ما حدش هينفعني لو جرى لك حاجة. لك حق تقولي كده، مدام سمير هيخرج من طعنة. ها اتعش انت، اتمسي بالخير. واخرتها يا سمير، وانت اذنبت؟ ما كانش بابا وماما يزعلوا مني بالشكل ده. المهم ضميرك يرتاح. ما تتصورش قد ايه بذمتك سميحة دلوقت، هي سميحة بتاعت زمان. تغيير شامل كامل، والله دلوقتي بنشوفها بتضحك ومش تايهة زي زمان. يعني نجحت في اني اخرجتها من الظلام اللي كانت عايشة فيه. ولسه ده انت عملت عمل انساني كبير. والله يا سمير انت شاب نبيل جدا، وايه يعنيك منها سبق اتجوزت تبقى في نظر المجتمع وحشة بالشكل ده؟ ليه؟ ده انت بكرة ما تسمع اشاعات وقصص وروايات. الحقيقة يا زنبها ايه؟ اتجوزت ومات جوزها، تبقى شؤم عليه؟ ده عين الغلط، الاعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. انما تقول ايه بقى في التقاليد والخرافات اللي ورثها المجتمع من الماضي المظلم؟ واحنا لازم نحارب التقاليد ونطهر مجتمعنا من الخرافات اللي كانت سبب تأخرنا. قول وناوي تكتب الكتاب امتى عشان نستعد؟ لما تهدى عاصفة الغضب اللي في البيت شوية. يعني الله الجو جاي اهو، اسيب لك المكان وربنا يوفق عن اذنك. الله الله، هو انت غريب، ما تخليك واقف يا اخي، ما انت عارف البير وغطاء. لا يا عم عن اذنك. رغم كل اللي حصل انا مش مطمنه. بلاش تشاؤم، استقبل ايامك وانت متفائل. اللي مر عليا واللي فات واللي شفته مخوفني. انا في الحقيقه عاوز اقول لك يا سمير كلمه كده من غير زعل ولا خصام، ها خلينا احسن اصدقاء. انا مش قادر افهم ايه السبب اللي مخليكي مهزوزه بالشكل ده، انت ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا الثقه في نفسي موجوده ومؤكده بالدليل، انما في غير كده. اسمح لي اقول لك لا. والطريقه اللي تخليكي في جو كامل الثقه ايه؟ الحب. الحب؟ امال احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحب. امال عايزه ايه تاني؟ الناس تحب بعضها بامانه وصدق، وتحب عملها بامانه وصدق، وتحب وطنها بامانه وصدق. لو اتحقق الحب بالشكل ده وبالطريقه دي تبقى الناس كلها سعيده. ده املي، دي سعادتي. ربنا يحقق الامل والسعاده باذن الله. ها ما قلتليش طلباتك وتوجيهاتك في مساله. ماليش طلبات ولا توجيهات غير اللي قلت لك عليه. قصدي يعني علشان نتمم اجراءات الجواز. تتصرف في حدود ارادنا، ولو ربنا ييسر الامور نخطط للاسره الجديده على اساس سليم. انت مستعد؟ طبعا انا عامل حساب كل شيء وعندي رصيد. طيب تبقى نفذت اول خطوه صح. والرصيد ده جبته منين؟ كل شهر يا ستي بوفر قرشين في دفتر التوفير، وديكي شايفه لا تدخين ولا مصاريف في غير محلها. انا كمان عندي قرشين، ناخد منهم جزء للاساس والباقي يفضل للزمن. عال على العموم احنا دلوقتي متفقين في المبدا، بس احساس بيقول لي ان في مشاكل اجتماعيه هتواجهها. نزللها؟ صعب. والاراده؟ ارجو وأرجو إن ماما وبابا يزوروكم يوم الجمعة، وتبقى دي أول خطوة تنفيذية. وإحنا في الانتظار. والشبكة؟ لا الشبكة ملهاش لزوم، حقها نستثمره في حاجة مفيدة. عين العقل. اتفقنا يا سمير. اتفقنا يا سمير. تقدر تقولي يا سمير يا ابني إيه اللي خلاها ما خلفتش من جوزها اللي مات؟ معرفش يا ابني. يا حبيبي سيبك من العواطف دي وحكم عقلك، ده مستقبلك ومستقبل أسرة أنت اللي حتكون مسؤول عنها. وهي الخلفة مهمة أوي للدرجة دي؟ ما بلاش. بتقول إيه؟ عاوز تتجوز ولا تخلفش؟ في رأيي إن دي حاجة سنوية جدا. واسم العيلة يروح فين؟ أيوه. والله عال بطلوا ده واسمعوا ده. كل شيء اسمه ونصيب. ليه ما تمشيش في الطريق الطبيعي اللي بيمشي فيه كل شاب؟ يا ماما افهمين. جوازها الأول مش جريمة أبدا، وموت جوزها ما لهاش ذنب فيه. ليه ننظر لها احنا بقى النظرة المظلمة دي؟ هي ذنبها ايه؟ والله يا ابني عقلك في راسك تعرف خلاصك. انا كان نفسي باباك جه اهو. ان شاء الله تكون عقلت يا سمير. هو انا كنت مجنون يا بابا ولا كل واحد عاوز يتجوز يبقى مجنون؟ تقدر تقول لي يا سمير ابتسام بنت عمك ايه العيب اللي فيها؟ مفيش فيها عيب غير انها عايشه عاله على المجتمع. إيه؟ يا خبر، ابتسام عاله؟ طبعا. تقدري تقولي لي ايه رسالتها في الحياه؟ انا فهمت قصدك يا سمير، انت عاوزها تباشر عملها كمواطنه صالحه تشتغل يعني. وهو ده اللي يجب. ابتسام هتشتغل يا سمير، ايه رايك؟ وهتشتغل بعد موقفك منها، عاوزه تثبت لك انها مش اقل من سميحه. وهترضى تشتغل؟ ده اجراءات تعين كلها دلوقتي قربت على النهايه، يبقى فيها ايه بعد كده؟ بصراحه ما يبقاش فيها اي عيب. طب ما تقارن بينها وبين التانية. ودي لسه ما حدش اتجوزها ولا فاهم؟ فاهم يا بابا فاهم. يا ابني اسمع الكلام ده، الماضي ساعات بيبقى له انعكاسات وحشه في حياه الاسره. افكر، ما هو الوضع دلوقتي غير الاول. فكر زي ما انت عاوز، واحنا منتظرين يا سمير. انا مش قادر افهمك يا سمير، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، مش قادر اخالف راي ابويا وامي. وانت مالكش راي؟ مالكش شخصيه؟ بالعكس، ليا راي وليا شخصيه، انما انا لما عملت مقارنه بين الاثنين لقيت واحده ليها ماضي جواز والتانية تمام. وليه ما تكونش سبب في اسعاد بنت كان من سوء حظها انها تصدم في حياتها والمجتمع كان قاسي عليها؟ انت قابلت سميحه؟ ايوه سمير قابلتها، وقالت لي على ترددك وعدم اهتمامك بيها. ما انا اصلي كنت مشغول في حاجات كتير اهم منها. الله، انت بتدفع عليها دفاع عجيب يا فريد. انت ناسي ان ابتسام تبقى بنت عمي؟ عارف انها بنت عمك، انما في فرق كبير بين سميحه وابتسام. سميحه في حاجه الراجل يبدد الظلام اللي عاشت فيه، انما ابتسام لسه قدامها الفرص كتير. والله افكر يا فريد. احنا لسه هنفكر، ما كنا قربنا من النهايه. كل شيء باوان يا فريد. ده صحيح، بس حرام ان سميحه تصدم في حياتها مرتين. قلت لك هفكر يا اخي. امرك يا سمير. ايه رايك يا سمير؟ عاوزين نكتب الكتاب الجمعه الجايه، والبنت جهازها حاضر، مش ناقص حاجه ابدا. وحكايه المهر اتفقت مع اخويا عليه، والشبكه هديتي لسمير. يعني انا مش هتكلف حاجه ابدا. انما تقدروا تقولوا لي بقى ليه التعب ده كله؟ اسم العيله، وسمير لازم يتجوز بنت. هو يعني اللي انتم عاوزينه ان لا تجوزها تكون بنت؟ وده المفروض يا ابني، انت لسه صغير. ربنا يهديك يا سمير يا حبيبي، وحدد الميعاد عشان افرح بيك. حاضر يا ماما، بس اديني كمان فرصه. وليه التردد ده؟ ده مش تردد يا ماما، انا لازم افكر في كل خطوه واشوف كل حاجه بنفسي، احسن ما اظلم حد واعيش العمر كله ضمير يعذبني. يا ابني اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، واحنا عاوزين مصلحتك. ما قلتش حاجه يا بابا، بس ادوني فرصه اخيره. طيب يا سمير، خد الفرصه اللي انت عاوزها، ولما تنوي بقول لنا. وهو كذلك، هقابلها واقطع برأيي معاها. غريبة، ده أنا كنت فاكر إنك هتزعلي جدا. بالعكس، دلوقتي عرفت السر. سر إيه؟ السر اللي علشانه عارض باباك في جوازي منك. أنا قلت لك على كل حاجة بصراحة، وآسف إن كنت جرحت شعورك بالكلام ده. والله العظيم أبدا، الحاجة اللي كنت بدور عليها من زمان. طب اسمع يا سمير، افرض إن أنا لسه ما اتجوزتش وكنت أنا وابتسام، تختار مين؟ الحقيقة أنا تجاوبت معاكي وتفهمت وشعرت بحاجة شدتني نحوك من أول يوم شفتك فيه. ده جميل. وفي الوقت ده كنت تقدر تقنع ماما وبابا؟ ما كانش يبقى فيه مجال للرفض أو الاعتراض. وما يكونش أنت ظلمت ابتسام باختيارك ده؟ أبدا، هو أنا عملت حاجة وحشة في حقها؟ دي بنت عمي ومفيش بيني وبينها حاجة أبدا. طيب حكاية عدم الخلفة دي ايه رايك فيها؟ دي برضو مش مهمه عندي. هو احنا يعني؟ طب واسم العيله؟ والله ان كانت الخلفه غريزه وضروره يبقى واحد او اتنين على الاكثر. احب اقول لك يا سمير بمنتهى الصراحه، انا مظلوم. انا عارف انك مظلومه، انت لسه ما عرفتش. ايه في حاجه تانية؟ بكره هتعرف كل حاجه. ايه الغموض ده يا سميحه مع انك صريحه؟ ده سر الشقاء يا سمير، انا صريحه، بس في حاجه لازم نعرفها برضو. ما تقوليلي عليها وتريحيني. الحاجه دي عاوزه دليل. مش فاهم. بكرة هتفهم كل حاجة. يا سميحة أنا آسف جدا، أنا سبق وقلتلك أنا مستعد أضحي. أنت مش هتضحي ولا حاجة. قوليلي وريحيني وبلاش الغموض المميت ده. طيب عزمت على إيه؟ أتجوزك. وابتسام؟ ما ارتبطتش معها بكلام. وأهلك؟ هي دي التضحية. أنا متشكرة جدا لموقفك معايا ده، بس ليا شرط واحد. ومستعد قبل ما نخطو أي خطوة نروح أنا وإنت مكتب فحص الأزواج. ليه؟ دي الأصول، ولازم إحنا كمان نكون قدوة لكل واحد عاوز يتجوز، ثم إحنا هيخص علينا إيه؟ خلاص وأنا موافق، ودي بداية طيبة على أساس أننا بنباشر حقوقنا كمواطنين يعرفوا الواجب عليهم إيه. نتقابل بكرة الساعة كام؟ الساعة 10، ناخد إذن من الشركة ونروح سوا. اتفقنا. احنا بنهني الحمد لله اللي المية رجعت لمجاريها. والله يا فريد كل شيء اسمه ونصيب، والحقيقة انا شايف ان سميحة ملهاش ذنب. الحقيقة سميحة مظلومة، وعيب ان المجتمع ينظر لكل واحدة مطلقة او ارملة النظرة دي. انا شايف ان الواحدة اللي بالشكل ده بتبقى اكتر فهم الحياة من غيرها. ده صحيح، علوم انت ما تعرفش قد ايه انا فرحان وربنا يتمم بخير. انما اقول لي يا فريد، نعم، ازاي تسمح لي اتجوز واسيبك؟ احنا لسه بنقول كل شيء اسمه ونصيب ومين عارف. وايه رايك اني عارف؟ عارف ايه؟ عارف لك حته عروسه زي الورد. انا مستعد، ايدي على كتفك. يا سلام، دلوقتي كل واحد اطمن على نفسه علشان اذا خلفنا. على فكره اللي اوله شرط اخره نور. ايه ايه تاني؟ حكايه الخلفه دي انا بقول اننا من دلوقتي نعمل حسابنا على اتنين كفايه كمان علشان نقدر نربيهم كويس. المهم يا سمير ان ضميرك يكون مرتاح. مرتاح جدا. وعلى فكره تاكدي ان ما كنتش مقتنع ما كنتش اعترفت، لان اي غلطه او مجامله في مساله زي دي تبقى غلطه العمر. طيب انا كده سعيده جدا جدا والحمد لله. الصبر حلو. اديني لقيت السعاده اللي كنت بدور عليها. انما عاوز اقول لك على حاجه يا سمير. ايه؟ في حكايه تعب ضميري. ابتسام، ابتسام يا سمير. ابتسام؟ ابتسام عريسها موجود. فريد يا سميحة، وانا مرتب المسائل كلها ان كتب كتابنا هيكون في ليلة واحدة، فريد وابتسام وانا وانتي. كنتم مع الزوج الثاني، تمثيلية من تأليف محمود يوسف واخراج مصطفى ابو حطب. مستمعينا الاعزاء، اصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، فن البرامج والصور الغنائية فن مصري حصري للإذاعة المصرية، لم يتكرر لا في السينما ولا التلفزيون ولا المسرح. ونستمع معا الآن إلى أحد إبداعات أمير العامية بيرم التونسي، مدينة الملاهي، إخراج ديمتري لوقا، وأذيع أول مرة عام 1956. هنا القاهرة. مدينة الملاهي. مدينة الملاهي برنامج غنائي كتبه محمود بيرم التونسي، وضع ألحانه عزة الجهلي، وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على ساري. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على ساري. يا مرايات يا هندي كل الضحك عندي، يا رشيق تعالى وانت يا رشيقة، بصوا في مرايتنا

متخبي ومكشوف تعشوف بختك شوف متخبي ومكشوف احنا نبين زين ونقرا وضع وتفوف تعشوف بختك شوف شوف متخبي ومكشوف مكشوف تعشوف بختك شوف كنتم معنا في مدينة الملاهي، برنامج كتبه محمود بيرم التونسي ولحنه عزة الجهلي. اشترك بالغناء تيتا صالح، محمد رشدي، فيفي ماهر، جلال فكري، محمود شكوك، اسماعيل شبانة، برلانتي، صلاح عبد الحميد، حرية حسن والمجموعة. سجل البرنامج عبد المحسن التونسي وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، نختم بهذه الفقرة من حفل أضواء المدينة الذي أقامته الإذاعة المصرية في معرض دمشق الدولي عام 1959، وهذه الفقرة قدمتها فرقة رمسيس وعميدها يوسف وهبي ومدتها 17 دقيقة. والآن ننتقل بكم إلى عالم الفن المسرحي الجيد، حيث نشاهد قطعة وطنية يقدمها لنا عميد المسرح وأستاذه يوسف وهبي وفرقته. سأموت لعابي كالحجر، ماء، نقطة ماء، عطشان عطشان. خمسة أيام في هذا الجحيم وسط الصحراء القاحلة، لقد مزق أحشائي الجوع. سأموت هنا ولا شك، ما أفظع الموت عطشا في الصحراء. الرمال المشتعلة في النهار والبرد القارس في الليل، تبا لهذه الحرب الملعونة. لقد خدعونا في فرنسا، إنهم مستريحون هناك في قصرهم وزراء فرنسا. لعنة الله عليهم، إنهم يشربون الشامبانيا في باريس، أما نحن هنا في الجزائر فنصطلي حربا لا هوادة فيها. يشيعون عنا الانتصارات، بينما نحن هنا في الجزائر نلتقي بالموت في كل ساعة، ورياح الخماسين تشوي وجوهنا. يا له من عذاب، مات كل رفاقي. إن سوار الجزائر يختبئون لنا بين التلال والجبال، وقد خدعنا الدليل العربي اللعين، كان متواطئا مع الثوار. لماذا لا نترك لهم بلادهم التي تبتلع جيوشنا؟ ديماكس، ديماكس، أهذا أنت؟ لقد ظننتك قتلت. ألم تعثر على ماء؟ ذراعك قطعوا ذراعي. الثوار؟ نعم، بينما كنت أبحث عن الماء لقد صوري العطش أن هناك أنهرا وبحيرات، وكلما اقتربت وجدته سراب. وبعد أن دب في اليأس وقررت الرجوع إليكم، إذ بي ألتقي. تلتقي بماذا؟ رأيت غبارا وسمعت وقع حوافر جواد، وفجأة انقشع الغبار، فإذ بي أمام فارس جزائري ملثم. كنت أزحف فوق التلال، فإذ به يترجع عن صهوة جواده. صحت به: بربك ماء، بربك ماء، ثم اقتلني. وكأنه قد فهم لغتي، فأخرج من تحت إبطه قربة صغيرة وركع بجواري وأخذ مني مسدسي، ثم قدم لي القربة فحببت منها عبا. يا خائن، شربتها وحدك ولم تدع لنا نقطة ماء. أتعلم ماذا حل بالرفاق؟ مات معظمهم عطشا، وأنا على شفا الهلاك. لقد استعاد العربي القربة، ثم أعطاني حفنة من التمر وجلس بعيدا يرقبني. وبعد فترة شعرت بقوايا تتجدد، وفجأة دار بخلدي أنكم تموتون ظمأ هنا. فإذا ما استطعت استعادة القربة من العربي، تحسست سيفي وكان ما زال معلقا في جانبي. وبعد سردت السيف وانقضت عليه كالمجنون، إلا أنه تراجع، فأدركت أنني ارتكبت خطأ جسيما. سيطلق علي الرصاص ولا شك، ولكنني ذهلت، إذ قذف بالمسدس بعيدا واستل سيفه، ففهمت مراده. إن عادة العربي ألا يخطر بخصمه، أراد أن ينزلني بالسيف على طريقة أجداده، فزادني هذا جرأة، وأنت تعرف قدرتي على القتال بالسيف. فبدأ بيننا صراع عنيف. كان خصمي خير ند لي، وصال وجال معي على الرمال، ثم بادرني بضربة سيف على ذراعي هذا فقطع. يا إلهي، الثوار الوحوش! لا لا يا شميه، بل قل الأبطال. إنني أعترف شجاعتهم ولا أخشى أن أقول هذا. إنهم يقاتلون وقلوبهم ملأ بالإيمان، ومن يموت في ساحة الحرب يموت شهيد. ملازم ديماكس، أنسيت أنك فرنسي وأنك ضابط في جيش فرنسا؟ دعني أتم. أسقطت الضربة السيف من يدي، وكان في استطاعة العربي أن يغمد سلاحه في صدري. إلا أنه أشار على السيف كمن يقول لي التقط. جن جنوني ولم أشعر بذراع المقطوعة ولا بالدماء التي تسيل منها. التقطت السيف من الأرض بذراع الأخرى وانقضت عليه انقضاض الصاعقة وطعنته، ولكن الطعنة طرشت. ومرة أخرى هويت بسيفي على عنقه فتلقاها بسيفه. وقد ساءه ما فعلت، فاندفع بسيفه فاخترق أحشائي. صرخت من الألم وسقطت على الرمال. فتقدم مني وصاح بالفرنسية: يا نزل! ثم أزاح القناع عن وجهي الملسم، فإذا بالفارس الذي نازلني وانتصر علي امرأة. نعم، امرأة عربية ما رأيت أجمل منها. ثم امتطت جوادها الأشهب وغابت في جوف الصحراء. فإذا كانت هكذا نساؤهم فكيف ننتصر على رجالهم؟ ديماكس لقد مات. ما أسعده. لا، إن الفزع يصور لي أشباحا. من السائر هناك؟ تقدم يا رجل. سأخاطبك بلغتك فأنا أجيد العربية. اسمع هذا جيدا، أنا في موقف يائس ورفاقي هناك، انظر فوق التلال، يتساقطون صرعا من العطش. ولن أتردد عن ذبحك أنت وهذا الصبي ذبح الشاة إذا تخابست علي. لا شك أنك تعرف مواضع الماء، ولا بد أن هناك واحة قريبة من هنا تقصد إليها. فأين هي؟ سأجزل لك العطاء. انظر، هذا كيس من الذهب، تستطيع أن تشتري به قطيعا من الماشية وتعيش سعيدا. البئر أهي بعيدة من هنا؟ لئن عانت فسوف أذبح هذا الصبي أمام عينيك. أريد أن أتحدث إليك على انفراد. اذهب يا ولدي حسان وانتظرني هناك بقرب التل. والآن تكلم. ماذا تريد مني؟ مواطنوك الملاعين أعدوا لكتيبتي كمينا وأمعنوا فينا تقتيلا، فلزنا بالفرار إلا أننا تهنا بين التلال والجبال. مضت علينا 5 أيام بلا نقطة ماء. هلك كل رفاقي، ولا شك أنك تعرف مواضع الماء. لم يبقى منهم إلا من هو في حشرجة الموت. انقذنا وسأدفع لك الثمن ذهبا. إنها الحرب وأنتم من أردتم فناءنا. ولكنك لست بمحارب ولا سائر. إنني عربي وهم إخواني وبنو وطني. لا تضيع الوقت فيما لا طائل تحته، أنت تعلم النتيجة. وإن رفضت؟ سأصرعك برصاصتي ثم أستعين بهذا الصبي. لا شك أنه هو أيضا يعرف مواضع الماء. هذا الصبي لا يعرف شيئا. ولكن أنت تعرف. وما أدراك أنني هارب من هذه الحرب الضروس والموت الذي نشرتموه في كل مكان. من يكون هذا الصبي؟ إنه ولدي. ولدك؟ أولا تريد أن تبقي على حياته؟ لئن أبقيت على حياته لكان في هذا مماتي. ماذا تعني؟ إنني أخشاهم وأخافهم. تخاف من؟ الصوار. لو عرفوا أنني... ولكنك وأنت معي في حماية فرنسا. لقد كنت أقصد مراكش أنا وهذا الصبي. سنوصلك حتى الحدود. لا، لئن عرفوا أنني دللتكم على موضع البئر فسوف يلاحقونني أن ذهب. وكيف يعرفون؟ هذا الصبي. ولدك؟ نعم، هذا الصبي رغم صغر سنه موال للصوار، ومرارا ما منعتهم من اللحاق بهم. لا شك أنه سوف يطلعهم على خيانته. أيخون أباه؟ لا، بل يخلص إلى وطنه. هذا الصبي سوف يبلغ عني. إذن فأنت مستعد أن تدلنا على البئر؟ نعم، ولكن على شرط. ما هو؟ قد تقول عني أنني أب ناق، ولكنني أنا أيضا ناقم على هذه الحرب. لو لم يكن معي هذا الصبي. أيجرؤ على عصيانك؟ يجرؤ؟ إنك لا تعرف شعور العربي والإيمان المتغلغلة في نفوسهم. رجل وامرأة، نعم لقد أقسموا على الفداء. إن العقيدة التي لا تتزعزع هو أن من مات في ساحة الوغى مات شهيدا، وأولهم هذا الصبي. نعم، لو لم يكن معي هذا الصبي هذا شيء آخر. انظر إلى هذا الذهب الوهاج. الذهب هذا يغنيني مدى الحياة لو لم يكن معي ولدي. ليس هناك إذن إلا طريق واحد إذا كنتم حقا تريدون نجاتي. إليك إذن هذا الذهب، ولن ننسى لك أبدا هذا الصنيع. يغفر لي الله، اقتل. ماذا تقول؟ نعم، اصراه برصاصة من مسدسك، لأن مات لم يعد هناك ما أخشاه. ما أسهل هذا. ولدي، ولدي حسان، مثواك الجنة. والآن البئر، كم من الوقت يلزم للوصول إليه؟ إليك كيس الذهب. هذا ذهب فرنسا. توف أيها المستعمر الغاشم، يا وحوش الإنسانية، يا من تتمسخون بالمدنية وأنتم أشد فتكا من الذئاب الكواسر. إن حفنة من هذه الرمال القاحلة أغلى عندي من ذهب الدنيا. وهناك عربي يخون؟ إن الخيانة في دمائكم والعار مصدره وطنكم. أو ترفض إذن؟ لو أنكم جئتم بجيوشكم الجرارة، لو أنكم قطعتم جثتي إربا إربا لما دللتكم إلا على الموت الزؤام. ولماذا جعلتني أقتل الصبي إذن؟ خشيت أنه أمام تعذيبكم ووسائلكم الجهنمية قد يضعف ويطلعكم على موضع البئر. أردت أن أقطع كل شك في هلاككم. ها أنا ذا أمامكم، فليسقط الاستعمار. سأقتلك. تقتلني أيها الغر الأحمق. والله لو أتيتم ببذور من بلادكم الأجنبية وبذرتموها في تربة الصحراء القاحلة وحدثت المعجزة وأنبتت لأنبتت أعرابا. يا أمة العرب، عاشت الثورة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء